وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان وإقامة الفجر فهو عند بعض العلماء مخالف للأدلة، وأقره آخرون وقبلوه، قالوا ما دام ثبت إذن يجوز أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر يوتر، لكن إذا صلى الفجر ما في وتر خلاص، إذا فاتته شفعها وصلىها من النهار شفعا. فالخلاف أين؟ هل يجوز أن يوتر بعد أذان الفجر؟ فبعض العلماء قال لا، إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، واستدلوا بالأدلة. وبعضهم قال إذا أذن الفجر لا بأس أن يوتر، لأنه قد ثبت أن جماعة من السلف أوتروا بعد أذان الفجر.